إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله الأطهار وصحابته البررة الأخيار ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. تعرضنا في الدرس الماضي إلى أحكام هامة تخص شهر رمضان، خاصة بماذا يثبت الشهر وأركان الشهر وما يبطله وما إلى ذلك. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر أمورا لا تبطل الصيام ولكنها مكروهة، يعني يكره الإتيان بها ويكره فعلها، وذلك بشرح خمسة أبيات من المنظومة، وهي من قول الناظم رحمه الله: ويكره اللمس وفكر سليم دأبا من المذي وإلا حرما، وكره ذوقاك قدر وهذا غليب قيء وذباب مغتفر غبار صانع وطرق وسوى يبيس إصباح جنابة كذا ونية تكفي لما تتابعه يجيب إلا إن فاه مانعه نديب تأجيل لفطر رافعه كذاك تأخير سحور تابعه. إذن هذه الأبيات الخمسة تضمنت بعض الأمور المكروهة للصائم وتضمنت أيضا بعض الأمور المندوبة له. فقوله رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا هو المجلس 45 من شرح فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم 18 من شهر شعبان الأبرق عام 2141. فإذا قول الناظم رحمه الله ورضي عنه: ويكره اللمس وفكر سلم دأبا من المذي وإلا حرم. هنا يبين الناظم رحمه الله تبارك وتعالى يبين أن مقدمات الجماع تكره للصائم، تكره مقدمات الجماع للصائم، ومقدمات الجماع هي اللمس والقبلة والضم وما إلى ذلك. لماذا تكره هذه الأفعال للصائم؟ قال: دأبا من المذي وإلا حرم. تكره لمن كانت عادته أن يملك نفسه، لأنه يعني الإنسان لا يضمن نفسه في الغالب، ولأنها قد تجره إلى ما لا تحمد عقباه، ولأن من سمة أو من هيئة الصائم أن يتعفف عن سائر الشهوات، وهذه لا شك أنها من الشهوات. فلذلك المقرر في المذهب أن هذه، وقد أيد ذلك آثار وأحاديث، فمن ذلك ما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإرضه، يعني لشهوته أو لمطلبه. والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية: في رمضان، يعني يقبل وهو صائم في رمضان، حتى تبين أن هذه الهيئة، هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في شهر رمضان لا في مطلق الصيام. ولأحمد وأبي داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: هششت يوما، يعني هششت يوما فقلت وأنا تقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما تقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، يعني لماذا أنت قلق وتظن أنك قد فعلت أمرا عظيما؟ قال تسليما. وورد أحاديث أخرى في التفريق بين الشيخ والشاب، وردت أحاديث أخرى في التفريق بين الشيخ والشاب عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه في التقبيل وهو صائم، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءه شيخ فاستأذنه في ذلك فأذن له. فالتفريق بين الشيخ والشاب هو لحكمة، أن الشاب في الغالب لا يمكنه، يعني يخشى عليه أن لا يتمالك نفسه، وأما الشيخ فيعني في الغالب أن قواه قد فنيت فيمكنه أن يتمالك نفسه. واضح يا إخوة؟ طيب، هذا بالنسبة لمن يمكنه في الغالب أن يتمالك نفسه. المقرر في المذهب إذن أن من تعود على تمالك نفسه، وما معنى تمالك نفسه؟ أنه لن يمذي ولن يمني، إذن لن ينزل إما مذيا أو منيا. واضح؟ أما المذي ففيه القضاء على مشهور المذهب، قضاء فقط دون الكفارة، وأما المني فإذا شعر به وتابع فعليه القضاء والكفارة على المذهب. واضح؟ إذن تمالك نفسه المقصود به عند الفقهاء هو أن لا يمذي ولا يمني، وذلك قال ويكره اللمس وفكر سلم. إذن يكره اللمس والقبلة والضم والتفكير والنظر، كل هذا طبعا هذا في الزوجة، وأما في الأجنبية فيحرم مطلقا لا شك في هذا. ما نحن نتكلم الآن عن الزوجة، يكره يعني تكره هذه الأفعال إذا كان دأب الصائم تمالك نفسه. لماذا تكره هذه؟ تكره هذه لأنه حتى لو تمالك نفسه قد يحدث له في يوم في بعض الأوقات أن لا يتمالك نفسه فيكره. إذا يصد فليأولكه أن جماعة من الصالحين السلف كانوا لا يدخلون بيوتهم نهار رمضان مخافة يعني أن يحدث له ما حدث ما ذكره عمر رضي الله تبارك وتعالى، قال هششت وقبل. واضح؟ قال دابا من المذي وبالأولى من المني وإلا حرما، أما من كانت طبيعته أنه لا يتمالك نفسه في الغالب فيحرم عليه من باب سد الذرائع، وهذا أصل من أصول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من الأئمة. إذا سد الذرائع أصل من أصول الإمام مالك، ويمكن أن يحتج لهذا من حديث الشاب الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل وهو صائم، لأن الشاب في الغالب لن يتمالك نفسه بخلاف الشاب. ثم قال وكرهوا ذوقك قدر وهذر، لأن شرع في ذكر أمور أخرى تكره للصائم. كرهوا ذوقك قدر، لماذا قال قدر؟ يعني يكره للمرأة أو للطباخ مطلقا أن يذوق طعم الطعام الذي يطبخه إلا في حالات معينة، إن كان لابد أن يذوقه، لأن المرأة مثلا إذا كان الطعام مالحا أو قليل الملوحة أو من ذلك، زوجها سيقيم الدنيا ولا يقيمها، فهنا لا حرج عليها من أن تتذوق الطعام. أو كان الطباخ في مكان معين إذا لم يجد الطعام سيطردونه من عمله وما إلى ذلك، فإذا دائما لا يقام. بكل حال الكراهة مخافة أن يسبقه شيء إلى حلقه فيفتح، واضح؟ إذا نام الكراهة في ذوق قدر أو مضغ طعام الطبيب الصغير أو مضغ لبان لا يتحلل أو سائر ما يشبه هذا، كل هذا مكروه وليس بحرام مخافة أن يصل شيء إلى الحلق. واضح يا أخوان؟ طيب، يعني ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما في الصحيح قال: لا بأس أن يتطعم الطائم القدر أو الشيء، لا بأس أن يتطعمه، يعني بالشروط التي ذكرناها. فعدم البأس لا ينافي الكراهة، لا حرج عليه، لكن قد يقال إذا كان لسبب من الأسباب، مثلا الطبيب إذا لم يمضغ له الطعام سيجلس جائعا، فإذا لا حرج عندئذ أن تمضغ الأم له الطعام وتطعمه إياه. أما إذا كان هكذا يعني يمكنه أن يأكله من غير أن تمضغه له، فعندئذ يكره لها أن تفعل ذلك. وكذلك يقال في بقية الأم، يعني يمضغ اللبان، لماذا يمضغ اللبان؟ الأولى أن لا يمضغ اللبان، يكره له ذلك، لا يوجد سبب يلزمه بمضغ اللبان أو يجعله يمضغ اللبان. وكره ذوقك قدر وهذر، الهذر كلام فاضي، كلام فارغ، وعندنا في اللهجة العامية يقال لك يهذر، أي يهذرك، يعني يهذر، يعني يهرف، يتكلم بالكلام الفارغ الذي لا طائل من تحته، كأن ينكت ويمزح ويضحك ما إلى ذلك من الأمور. إذن هذا مكروه. أما إذا وصل الأمر إلى الغيبة والنميمة والسب والشتم، فيعني من لم يترك قول الزور والعمل به ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره. واضح يا أخوة؟ إذا المقصود الأعظم من الصيام هو التهذيب والتربية والأطر على الطريق الصحيح. فإذا كان الإنسان خارج الصيام وداخل الصيام سيان، لم يتغير منه شيء ولم يتأدب بأدب الإسلام، فليس لله حاجة كأن يدع طعامه وشرابه ويجلس جائعا. وقد نظم هذا المعنى بعض أئمة المذهب، منهم أبو بكر بن عطية رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: لا تجعلن رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من عن الحديث فنونه، تلهيك فيه من الحديث فنونه، واعلم بأنك لا تنال قبوله حتى تكون تصومه وتصونه. ولابن عرفة رحمه الله وهو أحد كبار أئمة المذهب: إذا لم يكن في السمع مني تصاور، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. الأصل في الصيام هو تزكية النفس والترفع بها عن تفاتك الأمور. فإذا كان الإنسان صومه هو مجرد ترك الطعام والشراب ووطئ النساء، أما التفرج على التمثيليات والمسرحيات والأفلام وما إلى ذلك، أو الجلوس في الطرقات ينظر في الجائي والرائح، أو يجلس يلعب الألعاب الفارغة التي تضيع الوقت كالطابة والكارتة والشطرنج وما إلى ذلك، فكل هذا من ضياع الوقت، أو يجلس يحكي النكت الفارغة والأحاديث الخاوية التي لا طائل من ورائها ولا فائدة منها، أو يجلس على الغيبة والنميمة وسب الشتم للمسلمين. هذا كله من باب إضاعة أجل الصيام، وإن كان من الناحية الفقهية صومه قد سقط، يعني قد سقطت مخاطبته بذلك الصوم ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، لكن هل هذا صوم يقبله الله عز وجل؟ لا شك أن هذا صوم لا ينظر الله عز وجل إليه، لأنه كالجسم الخاوي من الروح. إذا وكره ذوقك قدر وهذر غالب قيء وذباب مغتفر. الآن بدأ يذكر الأمور التي تغتفر للصائم، بمعنى أنه مغلوب على أمره فيها فلا يؤاخذ. من ذلك إذا غلبه القيء ولم يرجع منه شيء إلى حلقه لا عبدا ولا نسيانا، أو لا غلبة ولا نسيانا، مع أنه كان يمكنه أن يتحرز به. لاحظتم هذه القيود التي ذكرتها؟ بمعنى أنه لو سبقه نسيانا لا أفضل، ولو سبقه غلبة مع إمكان التحرز منه لأفطر أيضا. أما لو سبقه من غير هذه القيود كلها فعندئذ ليس عليه شيء ومعذور، الله غالب. واضح؟ وذكرنا في المجلس الماضي أن القيء معفو عنه إذا لم يتعمده الإنسان، ذكرنا أن القيء معفو عنه إذا لم يتعمده الإنسان في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه القضاء، وإن استقاء فليقضي. وإن استقاء فليقضي، رواه أبو داود وغيره. إذا ذرعه القيء لغلبه، أما إذا لم يغلبه بل هو الذي استدعاه فإنه عليه القضاء. وذباب، يعني أنت إذا كنت تمشي في الطريق ومن غير شعور لم تشعر حتى دخلت ذبابة إلى حلقك، فهذا لا حرج عليك في ذلك لأن الأمر ليس بيدك. ومثل هذا غبار صارع وطرق، وهو أن مثلا غبار الصانع العامل يعمل في صناعة الآجر أو البناء أو ما إلى ذلك، ولا يمكنه أن يتحرز عن الغبار الذي ينشأ عن صناعته، أو الطحان في المطحنة لا يمكنه أن يتحرز عن غبار الدقيق الذي يطحنه، ولو قلنا له لا تعمل لأدى بنا إلى منعه وحرمانه من رزقه. فلذلك هؤلاء كلهم، أو الإنسان يمشي بالطرقات والغبار في الطريق ثم يسبقه شيء من ذلك إلى حلقه، يعني هؤلاء كلهم معذورون ولا حرج عليهم، بشرط أن يكونوا من أهل تلك الصناعة. أما الإنسان الذي لا حاجة له في أن يدخل إلى المطحنة، إنما دخل هكذا متفرجا ثم سبقه الغبار الدقيق إلى حلقه، فهذا عليه القضاء. وأيضا يقال هذا لسائر العمال فيمن يعني خالطهم ولم يكن منهم، إنما خالطهم هكذا قبولا أو لسبب آخر من الأسباب، هؤلاء كلهم عليهم القضاء ولا كفارة عليه. طيب، وسواك. أما غبار الطريق وما إلى ذلك فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه سئل عن الرجل يدخل حلقه الذباب لا يمكنه الاحتراز منه، فقال لا يفطر، والأثر بصحيح البخاري. فقال العلماء رحمهم الله إنه أشبه اللعاب الذي في الفم، لا يمكن الإنسان أن يحترز منه، ولذلك لا حرج على الإنسان في بلع ريقه طبعا. نعم، كره العلماء أن يجمع يتعمد الإنسان جمع ريقه في فمه ويبلعه، أما إذا بلعه هكذا من غير أن يتعمد جمع فهذا لا حرج عليه ولا إثم أصلا. أما السواك المقرر عند علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن السواك سواكان، سواك رطب وسواك ناعم. أما السواك الرطب فهذا مكروه للصائم، وإذا تفتت منه شيء إلى الحلق وجب على صاحبه القضاء بل والكفارة، لأنه منهي عن هذا النوع من السواك. وقال العلماء آخرون من أهل المذهب السواك تعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا إن كانت رائحة فم الإنسان لا تطاق ويجب عليه صلاة الجمعة، إذن وجب عليه أن يستاك. وقد يكون مستحبا قبيل الصلوات أو بعد الوضوء أو ما إلى ذلك، وقد يكون مباحا مطلقا يعني في نهار رمضان هذا مباح، وقد يكون مكروها كمن استاك بسواك الرطب، وقد يكون محرما كمن استاك بالجوزة وهي نوع من أنواع ما يستاك به الناس، والغالب أنه لا يستعملها إلا النساء لأنها تترك لونا معينا في الثوب أو غيره. طيب، إذا الأصل في السواك أنه مباح لا حرج فيه. يعني عامر بن ربيعة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. والحديث رواه البخاري، وفي الباب أحاديث أخرى عديدة. السواك بالنسبة للصائم لا فرق بين أن يكون أول النهار أو آخره. يعني بعض العلماء ذهبوا يعني من خارج المذهب إلى أن الاستياك أول النهار إلى الظهر لا حرج فيه، والاستياك آخر النهار بعد الزوال مكروه. قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة النسك. وهذا الذي يستاك ليزيل رائحة فمه كأنه يزيل تلك الرائحة التي يحبها الله عز وجل التي هي عنده أطيب من رائحة النسك. فهنا مقامان: المقام الأول، هل هذه الرائحة طيبة عند الله وطيبة عند الإنسان أيضا، أم أنها طيبة عند الله لمعنى معين على أن الله عز وجل يعني لا تؤثر فيه تعالى الله عما يقولون كثيرا في أمور بني آدم. فلذلك يقال هنا رائحة فم الصائم هي أطيب عند الله لا عند البشر، وإلا عند البشر معلوم أن هذه الرائحة يعني يكرهها الناس فطريا ويتقززون منها، فلا يمكنك أن تلزمهم بأن يجدوا منها رائحة طيبة وهي في الحق أمامهم يعني يشمونها رائحة يعني لا تعجب الإنسان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقال هل هذه الرائحة تنبعث من الفم أم من المعدة لخلوها؟ صحيح أن هذه الرائحة تنبعث من المعدة، وبناء عليه فإن الذي يسعى إزالة هذه الرائحة من فمه لا يمكنه أن يستأصل شأفتها لأنها تنبعث من المعدة، وعليه فلا حرج على الصائم في أن يستاك في أي وقت من أوقات نهار رمضان، لكن بشرط أن تكون أن يكون يستاك بعود يابس لا رطب. طبعا بعض أئمة المذهب كابن حبيب رحمه الله قال هذا لعامة الناس، أما أهل العلم فلا حرج عليهم أن يستاكوا بعود رطب أو يابس. قال لماذا؟ قال لأن العالم يعلم أحكام الشرع، فيعلم أنه إذا استاك وتفتت السواك فيه فإنه سيمجه ولن يبدع ولن يبتلعه. أما العامة العام مثل المسجد يستاك ثم يبتلع ريقه ولا حرج عليه، وهذا كله خطأ، خطأ لأنه لا يجوز له أن يبتلع فتات السواك، ولا يجوز له أيضا أن يبتلع طعمه، طعم السواك الذي يستطعمه لا يجوز له أن يبتلعه. واضح؟ طيب، ومعلوم أن السواك لا يكون فقط بعود الأراك، إنما قد يكون بغيره من أنواع العيدات من الشجر. واليوم يعني كان أغلب الناس يستاكون بفرشاة الأسنان التي صنعت في الطب ونهاية الشجر. فهل فرشاة الأسنان هذه التي نستخدمها اليوم تدخل في أحكام السواك المعروفة والتي يعني كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك قبل كل صلاة أو عند كل وضوء على حسب الروايات، هل فرشاة الأسنان تدخل تحت هذه الأحاديث؟ نعم، فرشاة الأسنان نوع من أنواع السواك وتدخل تحت هذه الأحكام. يبقى النظر هنا في حكم الاستياك بفرشاة الأسنان مع وجود المعجون فيها نهار رمضان، نهار رمضان. والجواب عن هذا أن يقال إن فرشاة الأسنان إذا كان فيها معجون الأسنان تدخل في عموم السواك بل أخطر، بل هي أخطر، لأن هذا المعجون يبقى أثره في الفم ويتلاشى فيه فلا يشعر الإنسان إلا وهو يبتلع مع ريقه طعم معجون الأسنان. ولذلك فالأصل أن الصائم يجتنب معجون الأسنان ويستاك بالفرشاة من غير أن يكون فيها معجون الأسنان، لا شك أنها تزيل ما في الفم من أمور، لكنها لا تنقيه كتنقية معجون الأسنان، إلا أن الصوم له أحكامه وضروراته. واضح يا إخوة؟ إذن هذا معنى قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وسواك يابس، لاحظوا حدده باليابس، ثم قال إصباح جنابة كذاك. الإصباح بالجنابة، شوف الإصباح بالجنابة معناه أن يستيقظ الإنسان وهو جنب، أو يبيت ليله، يجامع أهله ثم يصبح وهو لم يغتسل بعد، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحكم في الأول، كان الأمر الأول أن من أصبح جنبا فعليه القضاء، لكن هذا الحكم نسخ، وكان يفتي به أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى أنكرت عليه أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فرجع. أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما جاء في الصحيح تحدث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصلي. وقولها يدركه الفجر جنبا من أهله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء لا يحتلمون، عصمهم الله عز وجل من الاحتلام لأن الاحتلام من الشيطان، فهم لا يتلاعب بهم الشيطان في يقظتهم ولا منامهم عليهم الصلاة والسلام. أما سائر الناس فيمكنهم أن يستيقظوا وهم على جنابة، فهؤلاء لا حرج عليهم في هذا لأن الأمر ليس بيدهم. طيب، كان بعض العلماء هنا يعني يقولون إن من تعمد أن يفكر ويعمل فكره في أمور النساء والشهوة وما إلى ذلك ثم استيقظ وهو على جنابة، فقال بعض أهل العلم إن هذا عليه القضاء لأنه تعمد. هذا إذا كان نائما في نهار رمضان، أما إذا أصبح وهو على جنب يعني بمعنى أنه استيقظ ليتسحر فكان جنبا فاستمر يأكل فاستمر يعني في سحوره إلى أن أدركه الفجر، أو تعمد الجنابة بجماع وما إليه فهذا لا حرج عليه. كما أن المرأة إذا طهرت من حيضها ثم اغتسلت بعد الفجر لا حرج عليها في ذلك ولا إثم. ثم قال رحمه الله ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه. هذه مسألة كنا قد ذكرناها آنفا، قلنا إن كل صوم متتابع تكفي فيه نية واحدة. مثال ذلك صيام شهر رمضان تكفي فيه نية واحدة ليلة رمضان ثم تستمر معه هذه النية إلى آخر الشهر. وأيضا من كان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين مثل ذلك، أو نذر أن يصوم كذا وكذا من أيام متتابعة فأيضا تكفي فيه نية واحدة. إذا بناء عليه إذا كان هو ممن تعود فرض الصوم لا بنذر ولا كفارة ولا ما إلى ذلك فهذا لا تجزئه نية واحدة، كذا قالوا إنما عليه أن يجدد النية لكل يوم لأنه قد يستيقظ في يوم من هذه من تلك الأيام ويغير رأيه في صيامه. هذه مسألة. المسألة الثانية يعني التي يمكن أن نأخذها من هذه القيود التي وضعها الناظم رحمه الله، من صام رمضان أو كفارة من كفارات التي من الكفارات التي منها صوم شهرين متتابعين فمرض أو سافر أو حدث له عذر من الأعذار جعله يفطر، فهل يجب عليه أن يجدد النية؟ نعم يجب عليه أن يجدد النية من جديد لأنه قطع تلك النية الأولى. واضح يا أخوان؟ يجب إلا إن نفاه مانعه، هذا معنى البيت. ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه، يعني أن النية الواحدة تكفي لما الأصل فيه التتابع إلا إذا طرأ طارئ أو عذر من الأعذار منعه من تتابع الصيام، منعه من تتابع الصيام، فيجب عليه أن يجدد نيته. قال: نُجِب تعجيل الفطر رفعه، كذاك تأخير سحور تبعه. هذه المسألة هي مسألة تعجيل الفطر وتأخير الصوم، تأخير السحور لمن تيقن، طبعا في الفطر لمن تيقن غروب الشمس، وفي السحور حتى يتيقن الأذان. أهل المذهب لا يذهبون إلى هذا، بل يرون، وهذا من مما قرره المتأخرون ورد عليهم جماعة من أهل العلم ولم يوافقوهم على ذلك، لأن السنة بخلافها. قالوا: ينبغي على الإنسان أن يمسك عن الأكل والشرب قبيل الأذان بحوالي ثلث ساعة، ويسمون ذلك الوقت وقت التمكين، وتجدون المدافع تضرب قبيل قبيل أذان الفجر بحوالي ثلث ساعة لأجل هذا السبب. الصحيح أن الإنسان له أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يتيقن الفجر. وردت آثار وأحاديث عديدة متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، تدل على أنهم كانوا لا يتشددون هذا التشدد الذي تشدده المتأخر. عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وعن جماعة من الصحابة والسلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هذا كله خارج المذهب، لكن لأننا يعني اقتربنا من شهر الصوم، فيعني الإنسان ينبغي أن يكون عمليا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته. وأبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول لهم: أجيفوا عنا الباب لا تقطعوا عنا سحورا، أجيفوا عنا الباب لا تقطعوا عنا سحورا. وعلي بن أبي طالب رضوان الله تبارك وتعالى عليه أيضا كان يتسحر ثم يخرج وتقام الصلاة، وأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء ليشرب كأس الماء فأذن فقال: أدركتها ورب الكعبة. وعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أرسل عبدين من رجاله أو موليين من رجاله يعني من مواليه، وقال لهما: انظرا هل أصبح الصبح أم لا. فرجع إليه فقال أحدهم: أصبح. قال: لا لم يصبح. قال: شككتما؟ ثم قال: كل ما شككت، ما حدك شك يبقى شك. واضح. وثبت عن أمهات المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عنهن ونساء الصحابة أنهن كن يتعلقن بعبد الله بن أم مكتوم حتى لا يؤذن ويكملن سحورهم. وهذه الآثار من أراد أن نقربها له يمكنه أن يراجعها في معجم فقه السلف لجدنا رحمه الله الشيخ محمد المنتصر رحمه الله، ومن أراد في المطولات فالمحلى يعني أفاض بهذه المسائل، المحلى وكتب التي تورد الآثار بالأسانيد عن السلف معروفة كالمصنف عبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر النفيسة. واضح. والحقيقة أنا لم أذكر آثار أخرى في مسألة قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ويكره اللمس وفكر سلم دأبا من إلى آخره. يعني من راجع المحلل ابن حزم يعني يجد فيه أمورا كثيرة، ولذلك حتى ابن حزم والظاهرية ذهبوا إلى أن الصائم يستحب له أن يقبل زوجته، شيء يكره يستحب. قال الإمام الصنعاني رحمه الله في سير السلام: وبالغ الظاهرية فذهبوا إلى أن الأمر مستحب. حق هذا القول كنت أقول به قديما، لكن خلينا مع المذهب ده. طيب، نديب تأجيل لفطر رفعه، كذاك تأخير سحور تبعه. قد نستفيد من هذا البيت استحباب السحور، أما استحباب التسحر فطبعا يعني يستحب للصائم أن يتسحر ليتقوى على الصيام، وليس المقصود من السحور أن يأكل الملاوي والحرشة والمواشي إلى آخره، لا، يكفي شربة ماء، تسحر ولو بشربة تمرة، ندب التسحر بالتمر لأنه حلو. ولاحظوا معي أن من بالغ في التسحر فإنه يستيقظ جائعا، أما إذا اكتفى بشربة أو بتمرة فإنه يعني يمضي عليه يوم لا يشعر بكبير تعب في صيامه. ففي الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وأيضا تسحر أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: كان بين الأذان والسحور قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. والحديث في البخاري. متى يدخل وقت السحور؟ يدخل بنصف الليل الأخير، ويجوز الأكل والشرب إلى أن يتبين، كما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. لأن لم يذكر لا ربع ساعة ولا ثلث ساعة ولا قسمين ولا دقيقة ولا شيء. طيب، بقايا الطعام الذي في الفم، بقايا الطعام الذي في الفم كان كتاتا، فلا حرج على الإنسان أن يبتلعه من بقية يعني سحوره، إذن لا حرج عليه في أن يبتلعه. أما تعجيل الفطر بعد التحقق من غروب الشمس، ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. طبعا يستحب للصائم إذا أفطر، طبعا للصائم دعوة لا ترد، صائم دعوة لا ترد، يستحب له إذا أفطر أن يقول: اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطر، ذهب الظمأ وكلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. فهذا رواه أبو داود، يعني اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطر، تكلم الناس في إسناد هذا الدعاء، ولكن ذهب الظمأ وكلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله، هذا إسناده ثاني. لكن يعني تعرفون العلماء يترخصون في رواية الحديث الضعيف في فضاء الأعمى، خاصة في مكان من جنس هذه الأدعية التي الظاهر يعني أنها أدعية طيبة مباركة. والأولى للإنسان أن يأخذ بحديث ضعيف بدعاء ورد في حديث ضعيف، أولى من أن يختار حديثا ينشئه من عنده. واضح. لذلك كان السلف يقول: ضعيف الحديث أفضل عندنا من رأي الرجال، ولعل قصده في هذا. وفي المذهب يندب تقديم الفطور على الصلاة

وشهري كفارة الظهار وكفارة تعمد فطر رمضان ونحوها تكفي فيه نية واحدة في أوله لجميعه، إلا إن نفي وجوب إن نفى وجوب التتابع مانع من مرض أو سفر أو حيض فلا بد من تجديدها لما بقي. وفي المسألة تفصيل وخلاف انظر الكبير. ومفهوم كلامه أن ما لا يجب تتابعه من الصيام كمن كان يسرد الصوم أو من نذر صيام أيام لم ينوي تتابعها فلا بد له من تجديد النية كل ليلة وهو كذلك. قوله ندب إلى قوله تبع، أشار بالبيت إلى قوله في الرسالة ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والسحور هنا بالضم اسم للفعل، فأما بالفتح فاسم لما يتسحر به، وإنما يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور إذا تحقق الغروب وعظم طلوع الفجر، أما التعجيل والتأخير الموقعان في الشك فيهما فلا، فإن من شك في الفجر أو في الغروب لا يأكل، فإن أكل ففي ذلك تفصيل انظره في الكبير. وجملة رفع صفة لفطر، وفاعله المستتر للفطر، ومفعوله البارز للصوم، وجملة تبع صفة للسحور، وفاعله للصوم، ومفعوله للسحور، أي استحب تعجيل فطر موصوف بكونه رفع هو الصوم، وتأخير سحور موصوف بكونه تبعه الصوم. جزاكم الله خيرا. إذا كان هناك أي استفسار أو سؤال. شيخ شو تفصل إضافة بالنسبة لي تبيت النية؟ تبيت النية هو أن تضع في ذهنك أنك غدا صائم، هذا هو. لا تحتاج إلى أن تقول والله نويت الصوم غدا أو أنوي الصوم غدا أو ما إلى ذلك، هذه نية القلب، فقط تضع في ذهنك أنك غدا ستصبح صائم ومطلق، يعني مجرد استيقاظ الإنسان للسحور يدل على أنه نوى الصيام غدا. القضية شوف نقول لك واحد القضية، لأن هذا كلام نظري يذكرونه في الكتب، وإلا الإنسان إذا قرر أنه سيصوم غدا خلاص وضعها في قلبه، إذا قرر أنه سيصوم هذه الأيام كلها وضعها في قلبه، واضح؟ بقيت مسألة أنه يستيقظ ثم يقول وش أنا اليوم صايم ولا لا، إذا هنا ما وضعش في قلبه. الله أعلم. المسألة إذا منع، إذا عرض له عرض مثل في الصيام ديال النذر، عرضه عرض مثل كالسفر أو غيره أو معه، فهل يعيد من الأول يعني يعيد شهرين مثلا كاملتين كاملة أو لا يعيد؟ إن كان سفرا واجبا فهذا عذر، وأما إن كان سفرا هو أنشأه من عند نفسه فلا، يعني يتعمد يسافر حتى يشتت أيام نذره التي نذرها، إذن هذا يتلاعب. نعم. والمضرب كذلك، المضرب معذور، حتى والمثال كذلك في الكفارة. لا لو اسمح لي يموت الضامن يمشي يحضر له، هذا سفر يعني معذور فيه، الله أعلم. الله أعلم. بالنسبة لي اللمس الذي يترتب على خروج المذهب، هل القضاء في المذهب أو حتى خارج المذهب؟ خارج المذهب يعني لا شك أنه خارج المذهب هناك أقوال كثيرة، فمثلا عند الظاهرية حتى لو أمنا لا شيء عليه، أصلا لا لأنه مستحب، فإذا يعني هو يأتي عبادة من العبادات عندهم. وعند غيرهم، عند أغلب المذاهب، إذا أمنى فعليه القضاء، قضاء للكفارة، وإذا أمذى تفصيل بين المذاهب تفاصيل لكم. نعم. اللخمي داخل المذهب، اللخمي داخل المذهب يرى أن المذي لا يبطل الصوم، واللخمي رحمه الله كان دائما ميالا إلى الاختيارات التي توافق الدليل ومن ذلك، ويخرج كثيرا عن المذهب، حتى قال الناظم: لقد شتتت سهام لحظاتها، لقد شتت قلبي سهام لحظاتها كما شتت اللخمي مذهب مالك. يعني عيني لما ضبط في عينية شتت لي القلب ديالي بحال لي اللخمي شتت مذهب الإمام مالك. النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا، جامع إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم: أحل لكم ليلة الصيام رفثت إلى نسائكم. نعم، لا حرج فيها، هذه الصورة، هذه الصورة لا حرج فيها. ما هو آخر وقت للطهارة من الجنابة؟ آخر وقت وقت الصلاة، لأنه يعني عند الصلاة يضيق الوقت عليك، فإذا دخل وقت الصلاة وجب عليك أن تصلي، فكلما ضاق وقت الصلاة كلما تعي يعني ازداد التأكيد عليك في أن تغتسل لتصلي. لا، هذا القول أبي لا لا في الصلاة. شيخ، حينما ينادي المؤذن لصلاة الفجر هنا في المغرب، هل يكون بمجرد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ يعني أنا بلغني والله أعلم أنهم يتأخرون لدقيقتين ثلاثة، حتى سبحان الله إلا واحد غلط ولا جاهل احترازا، لكن الأصل أنه بمجرد أن يؤذن تنقطع عنه. لا، نشيد تمكين في الغروب بس في الفجر، لكن هذه مسألة يرجع فيها إلى المؤذن. أما الذي الأصل أن الإنسان مجرد يسمع الأذان يمسكه عن الأكلوش، إلا إذا كان في دكشي كاس خارج المدرج، لكن من حيث الدليل هذا الراجح، شي حاجة في الدك، شي حاجة في الدك منها وحمد الله. لا لا، أول مؤذن من صفي هذا هو. الله أعلم. صافي، ما كيفاش السؤال؟ غالب القيء ماله؟ كيفاش؟ لا، غالب القيء ما يقضيش فيه إلا ما رجعش، إلا ما رجعلوش أو ما تعمدش يرجع. تروع جوبو تتقيه بلا ما يقصد. صافي، والله أعلم.